بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله بنراجع حديث أربعة، يعني قبل منه حديث بني الإسلام على خمس. شايف أنه هذا الحديث بناخده في مراحل التعليم مختلفة، فسهل يعني هنأخره نأجله شوية عشان تداوله سهل. بناخد بعد منه الحديث الرابع لأنه فيه مسائل ينبغي أن نفهمها. روى الشيخان بسنديهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، وفيه أيضا استفهامات عن مسائل حساسة وتحتاج إلى فهم. نرجو الله جل جلاله أن يفتح علينا ويلهمنا السداد والرشاد، إنه هو البر الرحيم. راوي هذا الحديث سيدنا عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وكأن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول هذه الجملة لمن لا يصدق النبي عليه الصلاة والسلام أو يكذبه، فإن الكفرة كانوا يقولون: نحن لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. ورد الله على بذلك، قال: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأبو ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو الصادق في قوله والمصدق من قبل الله جل جلاله ومن قبل الخلق أيضا، لأن الكفار كانوا يقولون: أنت عندنا صادق لكن نكذب بما جئت به، نكذب بما جئت به. والقرآن عبر عن ذلك فقال جل جلاله: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأبو جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت عندنا صادق لكن نكذب بالكلام الذي جئت به، القرآن الكريم. ابن مسعود قال هو صادق مصدق، هو صادق في قوله ومصدق من قبل الله جل جلاله، والشأن أن الخلق يصدقونه. قال: إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هذه أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا مر بهذه الأطوار التي جاءت في هذا الحديث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هو آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. الله جل جلاله خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن هيئة. ومن اللطائف ما جاء عن بعض الناس، يعني مسألة لها علاقة بهذا الكلام. واحد يعني حلف على زوجته، قال لها: أنت طالق إن لم تكوني أحسن الناس، أحسن الدنيا كلها. وبعدين ذهب إلى الأمير يسأله، قال: والله يعني هي قالت لا خلاص، أنا بعيد عنك، ما شاجي يمك خلاص. فذهب إلى الأمير، والأمير جمع العلماء جميعا، قالوا يعني أحسن الخالقين، يعني أحسن الخلق، وأجملهم سيدنا محمد سيدنا يوسف، فهي تعتبر مش حلال. فجاء رجل يعني في المجلس من العلماء ساكت، لا يتكلم أبدا ولا ينطق بكلمة، ومذهبه حنفي. قال: يا شيخ، الناس كلهم العلماء أبدوا آراءهم في هذه المسألة، وانت لما تكلمت لم تتكلم؟ قال: والله إن هذه زوجته، وهي ليست بطالق، وقد خلقها الله في أحسن تقويم، لأن القرآن الكريم قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهي في أحسن تقويم، ويمينه يعني لم يقع، يمينه هذا لم يقع. فسبحان الله العظيم، الله جل جلاله قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. وهذا الإنسان يعني أحسن ما خلق الله جل جلاله، هو أكرم من ذوات الأربع التي تمشي على أربع، فمنهم من يمشي على بطنه زي الحشرات والحيات دي، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فهذا الإنسان الله جل جلاله كرمه بهذا الخلق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رضي الله عنه: يعني يجمع بين ماء الرجل وماء المرأة، فيخلق الله منهما إيه؟ الولد، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. وبعدين هنا يعني مر بالأطوار الأربعة: النطفة ثم العلقة ثم المضغة. ثم بعد ذلك في الشهر الرابع بعد مرور 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو في بعد 120 يوم، يعني بعد 4 أشهر، الملك يعني يشق سمعه وبصره، ويصور فيه الأمعاء والحوايا في بطنه، ويصير إنسان خلاص جرى فيه النفس وجرت فيه إيه الروح، صار مخلق خلاص. لكن يعني بعد كده ينفخ فيه الروح، ويصير له سمع وبصر، يشق سمعه وبصره، ويخلق فيه الأمعاء والحوايا والأشياء دي بعد 4 أشهر. لكن هذا الكلام ربما استشكل عليه بقوله جل جلاله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. ويقول هنا أنتم يعني أما ولد الطفل ما كان يعرف حاجة، ولا يعلم شيء، ولا يبصر ولا يرى ولا يسمع ولا شيء من هذا. لكن هنا في الطور الثالث يعني بعد المضغة يرسى إليه الملك فيشق فيه السمع والبصر والشم والأنف، ويصور في داخل الجوف الحوايا والأمعاء. أيوة، قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف يشاء يعني ويقدر ما قدر للإنسان، أو ما قدره الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا يعني في الظاهر إشكال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا في سمع ولا بصر ولا شم ولا أي شيء خالص. وهنا قال يعني يشق السمع والبصر والشم بعد 120 يوم، يعني بعد أربعة أشهر. والعلماء بيردوا على هذا، بيقول نعم الآية صحيحة، والحديث يعني صحيح أيضا. نعم الحديث صحيح، الحديث كما هو يعني على الظاهر. يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بعد 120 يوم. والآية تقول أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أيوة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالعلماء بيقولوا إن السمع والبصر خلق فعلا وهو في بطن أمه جزما، زي الحديث ما قال يشق سمعه وبصره وفيه الشم والحوايا والأمعاء والكلام كده وهو في بطن أمه، لكن تفعيل ذلك بعد ما يولد. أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لأنه يمنعه هذا الحجاب اللي كان يحيط به يعني الوعاء يعني. لكن بعد ما ولد فعلا يفعل السمع والبصر والشم، لكن قبل ذلك هو في بطن أمه يمنعه ذلك، يعني ما في تفعيل للسمع والبصر، فهو فعلا سمعه صار يسمع به، إنما هو بطن أمه ما كان يسمع يعني. وأيضا يبصر، لكن لما كان في بطن أمه ما كان يبصر ويشم بعد ما خلق ولد يعني. فهنا العلماء يقولون قيل السمع والبصر خلق فعلا هو في بطن أمه كما قال الحديث، ثم القوة الباصرة والسامعة يعني تفعيل السمع، يعني صار يسمع بالفعل وصار يرى بالفعل، عينه تبصر ويشم، وصار أمعاءه خلاص اتحركت. هذا بعد إيه؟ بعد الولادة كما جاء في الآية: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هي السمع والأبصار والأفئدة هو بطن أم، لكن تفعيلها بالفعل بعد الولادة، صار يبكي، صار يعني افتح عينه يشوف، شار ودنه يسمع بيها، وحواس بتاعته بتشتغل كلها. أيوة، هنا يعني الرواية لابن مسعود، يعني الله جل جلاله قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. اللي خلق من تراب سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة الذرية يعني، والنطفة اسماء الماء القليل، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة، يعني هذا أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الملك يعني يسأل: يا رب، يعني بعد النطفة ما تستقر في الرحم. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه، فقال: أي ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه، فقال: أي ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة معناها أنه يسقط، فتصير يعني إيه شيء يعني ليس مخلق، يعني لم يكتمل، ميتة يعني، أيوة، لم تكن نسمة. وإن قال مخلقة قال الملك: أي ربي، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، وما الرزق وما الأجل إلى غير ذلك، فيقول له: انظر في اللوح المحفوظ واكتب ما ترى أو ما تحتاج إليه من اللوح المحفوظ. هذا كلام سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه يعني أن الملك يعني ملك موكل بالأرحام، مخصوص بالأرحام. هذا الملك إذا وقعت يعني النطفة يأخذها بكفه، فيقول يا ربي مخلقة ولا غير مخلقة؟ إن قال غير مخلقة يبقى سقط، ما تخلق يعني. وإن قال مخلقة يقول يا ربي ذكر أم أنثى، يعني شقي أم سعيد، طويل العمر قصير العمر، فيقول له انظر في اللوح المحفوظ فهتشوف بقى إيه فيه كل ما تحتاج أو كل ما تسأل عنه. قال الإمام النووي رضي الله عنه: ولهذا قيل السعادة قبل الولادة. يعني هذا الكلام سبق قاله في الحديث الأول، السعادة قبل الولادة والعناية قبل الولادة واللواحق مبنية على السوابق. السعادة قبل الولادة، السعادة قبل الولادة، وده يعني ما جاء في هذا الحديث أن الملك يؤمر بذلك، أو كقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، شقي أو سعيد، غني أو فقير، طويل العمر قصير العمر، هكذا كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكما جاء في هذا الحديث الملك يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فقال الإمام النووي يعني إن العلماء يقولون السعادة قبل الولادة، السعيد من سعد في بطن أمه، يعني من كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. والعناية قبل الولاية، عناية الله أولا، فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيوة، قال تعالى: وهديناه النجدين، الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فالعناية قبل الولاية، الله جل جلاله يعتني بك فيتولاك ويأخذ بيدك ويشرح صدرك إلى الخير. واللواحق مبنية على السوابق، على ماضي، على ما سبق في علم الله تعالى، ما سبق في علم الله تعالى أو من قدره السابق يظهر للوجود بعد ذلك. أي فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب ما كتب في علم الله القديم. يعني تكلمنا أنه إحنا علمنا حادث وعلم الله جل جلاله قديم. يعني قال الله جل جلاله في بيان: الله يعلم ما تكسب كل نفس، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، علمه القديم، علم الأزل القديم، ما هو العلم الحادث. وينزل الغيث، المطر، متى ينزل المطر، ويعلم ما في الأرحام، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، يعني إلى آخره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيوة، فيسبق عليه الكتاب، يعني ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. الكتاب هنا فسرها الإمام النووي بأمور ثلاثة: الكتاب اللي هو علم الله سبحانه وتعالى القديم، فيسبق عليه الكتاب، أو الكتاب يعني اللوح المحفوظ، أو الكتاب يعني ما سبق من كتابة في بطن أمه وهو في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب. الكتاب يعني ما كتبه الملك في بطن أمه مما قدره الله جل جلاله، يعني ما سبق به علم الله القديم. يعني احنا نقول يعني ايه، الشاعر يقول: واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. انا اعرف يعني قبل ساعة انا كنت فين، وامبارح كنت اعمل ايه، لكن غدا فيه ايه ما اعرفش، وبعد لحظة واحدة فيها ايه ما اعرفش. هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لأن علم الله قديم، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أيون. فهنا يعني يقول فيسبقه عليه الكتاب، يعني ما كتبه الملك في بطن أمه. وطبعا يعني لازم نتأكد من الفقرة دي علشان ما يقول أحد إنه أنا والله هذا شيء كتبه الله علي، هذا إذا يعمل معصية يقول هذا مكتوب علي، والمكتوب على الجبين تشوف العين. لا أبدا أبدا أبدا، يعني ما تتكل على ذلك، بل على الإنسان أن يسعى جاهدا أن يسير على وفق مراد الله تعالى وعلى شرع الله عز وجل وعلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى، ولا شأن له بما كتب. يعني أن يجتهد وأن يقاوم نفسه وأن يعمل صالحا ما استطاع، كما أمر ربنا جل جلاله وقل اعملوا، وقل اعملوا ما قل يعني اتكلوا على القضاء والقدر والكلام السابق، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. القضاء والقدر هذا شيء يعني معمي عنا، شيء مغطي لا نعرفه ولا أنت ولا أي شيء يعرفه أبدا، إنما علي إن أنا أجتهد وأسعى ولا أتكل على إنه كتب رزقه وأجله وعمله. هذه بناء على ما كتب في علم الله القديم في سابق الأزل، علم الأزل القديم، علمنا حادث. يعني زي ما أقول ولله المثل الأعلى، يعني مثال بسيط، كأنك ما تشوف مثلا حاجة زي بتاع ليبيا ده، هذا المختار ده ولا يسموه إيه، يعني تقول والله الإيطاليين الآخر هيقتلوه ويصير كذا يشنق. أنت قلت لأنك رأيت ذلك، رأيت هذا المسلسل أو الفيلم قبل كده، تقول هذا الرجل يعني هينتهي أمره أنه يقتل أو يعمل كذا لأنك رأيته. إنما اللي ما رأى متشوف لسه يقول هيعملوا بالراجل المجاهد ده إيه، هذا الرجل اللي يجاهد في تحرير ليبيا ده اسمه إيه، ما أدري اسمه إيه، اسمه إيه، عمر المختار، عمر المختار، ايوه هذا. يعني اما شوف انت المسلسل يقول هذا هو ايطالي يمثل، بس تمثيل جميل، يقول يعني هينتهي اجله انه الايطاليين هيعملوا فيه كذا كذا لانك رايت ذلك. الله جل جلاله بناء على علمه القديم، الله يعلم ما كان وما يكون الى يوم القيامه، مش انت تتكل تقول لا ده ربنا كتب عليا كده والمكتوب على الجبين تشوفه العين. انت مالكش دعوه انت بالمكتوب على الجبين، انت عليك ان انت تمشي في الصراط المستقيم. والقران علمنا كل يوم ان احنا نكرر اهدنا الصراط المستقيم عشرات المرات، اهدنا الصراط المستقيم. شاءت اراده الله جل جلاله ان احنا نكرر هذه الجمله، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم يعني العلماء قالوا، قال سيدنا الإمام علي الخواص رضي الله عنه، هو دين الإسلام، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، واللي يمشي على الصراط المستقيم هنا هيمشي على الصراط المستقيم في الآخرة يعني بأمان، إنما اللي هيتلكع هنا ما يمشي صح هيقع هناك، هيقع يعني تسوء عاقبته هناك يعني. أيوة فيقول يعني فيسبق عليه الكتاب. المهم نعرف الكتاب هنا إما ما كتبه الملك وهو في بطن أمه، وإما اللوح المحفوظ أو الكتاب علم الله القديم. وإحنا أخذنا في الحديث الأول أن المقادير أربعة، هو يقول هنا الناوي رضي الله عنه وقد تقدم أن المقادير أربعة، الأمور اللي قدرها ربنا أربعة، العلم، التقدير في العلم، والتقدير في اللوح المحفوظ، والتقدير في الرحم، وسوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت. وسبق الكلام على القضاء والقدر، القضاء والقدر دي مسألة يعني تقول إنها الله جل جلاله عمى عنا هذا الأمر، لكن العبرة بالخواتيم. إنما القضاء الحكم الكلي الإجمالي، القضاء هو الأمر السابق الحكم الإجمالي. القدر بقى القدر اللي هو يعني التفصيلي، الحكم التفصيلي يعني زي ما قال العلماء. فهنا يقول يعني سوق المقادير إلى المواقيت، يعني احنا عندنا التقدير في علم الله القديم، والتقدير في اللوح المحفوظ زي ما قال هنا، والتقدير وهو في رحم الأم، الملك يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو هذا تقدير وهو في بطن أمه. سوق المقادير إلى المواقيت، زي ما تقول الله جل جلاله قدر أنه ينزل مطر هنا في مصر، فينزل مطر إمتى وفي أي مكان وفي أي زمان، هذه سوق المقادير إلى المواقيت. فالله جل جلاله أنه إيه ينزل الغيث، الغيث المطر هينزله إمتى وفي أي بقعة من البقاع الأرض، هذا سوق المقادير إلى المواقيت، يعني التنفيذ الفعلي، يعني التنفيذ. أيوة. قال هنا فيسبق عليه الكتاب، هنا يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع. خد بالك دي فقرة برضو، يعني إيه عايزين ربنا يعيننا ونعرفها، لأنها ممكن اللي عايز يعترض عليه. إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بخواتيمها، نسأل الله حسن الختام، إنما الأعمال بخواتيمها نسأل الله حسن الختام. لكن العبارة دي اللي جت في الحديث ده، حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة طول حياته على الصراط المستقيم، طول حياته على نهج الله جل جلاله، لم يخالف طرفة عين، وهو يرجو النجاة من النار، لكن جيغ في آخر حياته غلط غلطة فيقضى به إلى النار، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ زي بقى طول حياته أمال فين؟ فين عمله؟ يعني عاش 70-80 سنة يعمل عمل صالح، وجيت لخبط في آخر عمره فأخطأ خطأ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ينفع؟ حاضر ما شاء الله، أنتوا على خير والله، كلكم على خير الحمد لله. مش ظلم للإنسان ده أبدا، أحسن تتوقع إزاي أنا طول عمري يا رب أرجو النجاة وبعدين في آخر لحظة أقع، أنا ماشي على الصراط فاضلي متر وأعدي القنطرة ديت، بعد كده أقع في آخر لحظة، صعبة جدا ديت. لكن هنا قال لا حل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، طول حياته ماشي ملخبط، طول حياته ماشي بظهره لورا، ماشي في الظلمة، مش ماشي صح أبدا، لا يعمل الصح بيعمل الخطأ، هو يدور على الخطأ فين يبحث عنه ويعمله، لغاية في آخر حياته قال يا ربي أنا تبت إليك يا ربي يا رب اغفر لي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وطول حياته ملخبط برضو ديت، فين يا ربي؟ فين أعماله 60-70 سنة يصلي يصوم يتصدق يعمل عمل صالح يحسن الخلق مع الناس مع الجيران، يعني يصل أرحامه، ما قصر في شيء أبدا، بس اللي حصل كده أني في آخر لحظة أخطأ، والتاني ماشي خطأ، حياته كلها ماشية تلطيش في تلطيش، وبعدين جاء في آخر لحظة بس صحح وضعه، الماضي بتاعه ده كله راح لحاله خلاص، يعمل بعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والمسألة سهلة، يعني هو المسألة سهلة جدا. يا رب يا رب حاضر، لا لا لا ما ما ما تخافش من حاجة، ما تخافش أبدا من حاجة، ربنا حكم عدل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وما ربك بظلام للعبيد. شوف مثقال ذرة خير ومثقال ذرة شر، هذا ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ما تخافش أبدا أبدا، اطمئن اطمئن أن أنت إن شاء الله على خير، وأم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، أمة الإجابة. أيوة يعني طيب حاضر، طيب خد بالك. خد بالك، هو هنا ايه زميلك ده قال كلمة كويسة، هو مذاكر الحديث مذاكر الحديث، بس هنا في الصفحة اللي بعدها شوية ان احدكم لا يعمل، ابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال فأجوف عن الفقرة دي إجابة واضحة جدا وسريعة ومختصرة وما عليها تعليقات. قال أما الحديث الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقوم بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. قال هنا إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. خد بالك هو مزيف، إنسان مزيف، يعني زي ما يقولوا جماعة الفلاحين عندنا هو من برا الله الله، من جوا يعلم الله. أيوة هو كده يتزين للناس، هو يحسن ظاهره للناس، هو تقول هذا الشيخ ما شاء الله عليه، يعني هذا له عمة قدي كده وبعدين له لحية والسبحة بتاعته ألفية ومعرفش إيه وتوبه قدي كده، يعني وهيئته شيخ من الناس الأولياء والصالحين، هذه يعني بس جبة، بس هذا جبة. لكن الله يعلم، يعني الله موضع نظر الرب جل جلاله قلب الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. موضع نظر الرب جل جلاله هو القلب الإنسان، والقلب هو المخاطب والمعاقب والمحاسب من قبل الله جل جلاله. لكن أنا أقول لك والله شوف سبحان الله تعالى، أنا يعني هعمل كده علشان يعني أبقى راجل شيخ، وأنا أصلي مع الناس عشان يقولوا هذا ما بيصلي، إنما أنا أصلي عشان يحسنوا الظن بي، أنا ما بصليش لله ولا على إنها فرض، وأنا مديدي كده قدام الناس رئاء الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في الرواية الثانية اللي رواها الإمام مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل المشكلة دي، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الظاهر كده، هذا هو الظاهر، والله يتولى السرائر. الله رب قلوب، ربنا رب قلوب سبحانه وتعالى، الله جل جلاله ينظر إلى القلب. مش معنى كده نهمل العمل، لا، لكن العمل لابد أن يكون، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيوة، لكن هذا الإنسان إنسان ما هو نقي، هذا إنسان يرائي الناس، يرائي يعني الناس ينظرون إليه، يقول أنا أصدق عشان يقول هذا واحد كريم، زي ما جاء في الحديث، جاء في الحديث يؤتى بالرجل يوم الدين يقول لو أنت تعلمت العلم، ويقول يا ربنا تعلمت والله كنت بعلم وما قصرت أبدا، فيقال له فعلت ذلك ليقال عالم، هذا رجل عالم ما حد زيه أبدا. وبعدين الثاني يقول يعني يا رب أنا تصدقت، عملت إيه في الأموال اللي أنا أعطتها لك؟ قال يا رب تصدقت وفعلت خير. قال أنت كانت نيتك رئاء الناس، رئاء الناس عشان الناس يرونك وأنت بتعمل كده. أيوة. والثالث قال أنت كنت بتجاهد، يعني قال وأنا استشهدت وعملت. قال لا، عشان يقال هذا فتوة وهذا رجل من الناس الأبطال الكبار وعملك الأعمال كلها ذهبت. أيوة. فهنا الرواية ديت جاء حلها في رواية رواها الإمام مسلم، فقال فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة رئاء الناس، عمله مو خالص لله أبدا، إنما ينظر للناس ويشوفها يشوفوه وبيعمل هذا العمل ولا لا. قال هنا فإن لم يكن عمله صحيحا في نفسه وإنما كان رياء وسمعة فيستفاد من ذلك، ابن دقيق العيد يقول يستفاد من ذلك ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله ورحمة الله جل جلاله. يعني لابد مع الإخلاص كمان، أنا هأدي العمل على الوجه الأكمل وأخاف مقام ربي وكل شيء، لكن أرجو برضو رحمة الله سبحانه وتعالى. أيوة. بنراجع لسه كلام سيدنا النووي رضي الله عنه، قال وفي الحديث، أيوة يعني قال في هذا الحديث حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مو ذراع كده يعني، لا، ما يكون بينه وبينها إلا لحظات، يعني بعد ساعة بعد ساعتين يعني هيموت آخر النهار يعني كده في آخر لحظة يعني هو على حافة القبر خلاص حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع إلا زراع. معنى كلمة زراع معناها وقت قليل جدا خلاص هو في آخر أيام هو في آخر أيام. أيوة فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة. يعني شايفين هذا مخيريق مخيريق اليهودي هذا رجل يهودي من اليهود يعني في آخر حياته في غزوة أحد قال لليهود يا أخواننا هذا الرجل صادق محمد رسول الله هذا رسول الله هو الذي بشرت به التوراة أمنوا وصدقوا. قال لا قال اليهود قولا قال والله أنا آمنت به وصدقت وأنا أخرج الجهاد معه فخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في غزوة أحد. هذا عمل قليلا وحاذ ثوابا عظيما أيوة مخيريق اليهودي إلا أوقف للنبي قرى كثيرة أوقف له فدك وتيماء دي القرى اللي أوقفها مخيريق اليهودي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كان يهودي لكن آمن وصدق في آخر لحظة وخرج في غزوة أحد واستشهد في غزوة أحد. هذا عمل قليلا وحاذ ثوابا عظيما وفضلا كبيرا. والمسلم إذا تكلم في آخر عمره بكلمة الكفر والعياذ بالله دخل النار يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع وبعدين يعني والعياذ بالله يعني يسب الدين أو يعني يقول كلمة الكفر فيختم له والعياذ بالله بالإبعاد. أيوة الإمام النووي رضي الله عنه يقول إحنا ما يصحش نقول فلان ده من أهل الجنة هو الظاهر عمل أنه كويس خلاص ندعو له بالتوفيق إنما لا نقطع له بدخول الجنة لأنه العمل بالخواتيم وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لا وإن كان ماشي على النهج المستقيم وماشي على الصراط المستقيم هذا الإنسان يعني إيه ما نقطع له إنما نكل أمره إلى الله تعالى. وأيضا فيه ولا نقطع الإنسان بينهم أهل النار ما نقولش فلان ده والله هيروح جهنم ما لناش دعوة احنا بالكلام ده لا شأن لنا به. يعني كمان بينبه الحديث ان الشخص ما ينبغي ان يتكل على العمل وحده لان العبرة مع العمل بالقبول لكن عمل بدون قبول لا يصح ابدا. ايوه فالمعول عليه القبول المعول عليه مع الاعمال يا ترى الاعمال مقبولة ولا يعني غير مقبولة. يعني بعض الصالحين يقول أخشى أن يرد علي عملي ويقول لا أقبل منك شيئا مش عايز منك حاجة. الله جل جلاله يقول يعني لا يقبل عمله ويقول ما أحتاج منك عمل صالح. ويقول بعضهم إذا كانت حسناتي سيئاتي أخشى أن تكون الحسنات بتاعتي سيئات عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن احنا دايما نكون على قدم الخوف وأن نكون يعني على النهج القويم وأن نسأل الله حسن الخواتيم ولا نغتر بالعمل. أيوة قال يعني قال هنا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه قال وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ده هو كأنه ده اعتراض يعني هو بيقول يعني إذا كان القرآن الكريم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هو أحسن عمل صحيح لكن هذا بإيه بالعبرة أو المعول عليه القبول المعول عليه الإخلاص والمعول عليه القبول. أيوة قال هنا في الجواب أن العمل الصالح من المخلص يقبل وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. وإحنا عايزين الشرطين دول يا رب ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الإخلاص يا رب ربنا يتقبل منا العمل. فإذا حصل الإخلاص وكان العمل مقبولا ترجى النجاة إن شاء الله. يعني إذن العمل معلق على شرط القبول العمل لابد له من القبول يعني فإذا لم يكن العمل مقبول يبقى ما يسويش حاجة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هي الآية دي مش في المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الجماعة اللي هم يعبدون بس الجهة اللي بيتعبدون لها مش معروفة، يعني هذا اللي يتعبد لبوزة، اللي يتعبد لكذا، اللي كذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيوة، فهنا يعني حتى نأمن من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، لابد من الإخلاص، لابد أن نسأل الله جل جلاله القبول، قبول الأعمال. من غير إخلاص ومن غير قبول الأعمال يعني سيبك من هذا، يبقى العمل ده كله مش مريح. أيوة، هنا حاضر. أنا هجاوب على الأسئلة بس هي الآخر شوي، الآخر أجاوب عليها. يعني هنا إيه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بيسأل هنا، يعني السؤال برضو كويس، هل ممكن أن احنا نتكل على القدر خلاص كل شيء بقضاء وقدر، وأن أحدكم فيسبق عليه الكتاب فيؤمر بكتب أو يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقي وأجله وعملي وشقي أو سعيد، وأنا أقول والله يعني خلاص السعادة قبل الولادة ودي أمور كلها جرى بها القلم، وأنا إن كان الأبعد شقي يبدا بقدر الله وقدرة الله، وإن كان سعيد خلاص أتكل على كده واسكت، ولا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالأسباب؟ هذا كلام يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. هل يفهم من الحديث ترك العمل اتكالا على القدر؟ خلاص أنا أقول والله اسمع، أنا والله العظيم لو ربنا كتب لي أن أنا أنجح هيكتب لي خلاص هنجح، ما في داعي لكتب ولا قراءة ولا غيره، أنا أحضر الامتحان والله أن ربنا ألهمني أكتب صح، هكتب مش مقدر لي النجاح مش هكتب صح، يعني خلاص. فده أمور كلها جرى بها القلم من زمان، دي مقادير كلها، السعادة قبل الولادة والعناية قبل الولاية. قل يعني لا، ما ينفعش، لابد ان احنا ناخد بالأسباب. أيوة، يعني الله جل جلاله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم قال وما النصر إلا من عند الله. وأعدوا لهم، هناخد بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. ومع هذا قال إيه؟ وما النصر إلا من عند الله، مهما كانت العدد والعتاد لكن لابد من مدد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني ذات النطاقين أورد هذا الإمام ابن أبي جمرة في شرحه لصحيح البخاري، ذات النطاقين سيدة أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر ذهبت بابنها إلى المعلم وقالت علمه واجتهد في تعليمه والرحمن علم القرآن، كلام له معنى. قالت علمه واجتهد في تعليمه، أخلص الله معاه كده واهتم به شوية واجتهد في تعليمه وتأديبه والرحمن علم القرآن، ويعني اللي ربنا قدره هو اللي هيقع، بس شوف الأول أدبه واجتهد في تأديبه، أدبه واجتهد في تأديبه، تساوي إيه؟ ذاكر واجتهد في المذاكرة، وبعد كده بعد ما تذاكر وتجتهد في المذاكرة ما قدر يكون بقى علي أننا آخذ إيه؟ بالأسباب. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ سببا. أيوة، يعني خد بالك، حتى خد عبرة من السيدة مريم البتول رضي الله عنها أو عليها السلام، السيدة مريم البتول هذه السيدة في ما ذكر القرآن عنها شيء جميل جدا وعظيم، أيوة إحنا نهتدي به ونقتدي. يعني هي يعني قالوا إن موضوع مش موضوع نحن، لكن هو يأتي في سياق هذا الكلام. يعني قيل أن حملها وولادتها تم في ساعات، يعني سيدنا عيسى، ولما ظهر علىها خرجت برا من إلياء من بيت المقدس، وراحت عند المكان اللي أجر الله لها عين مية كده، قناة مية، وكان جزع نخلة ناشف، جزع النخلة ناشف، نخلة ميت، قالوا إن النخلة دي تشبه بني آدم، بني آدم ما تنقطع رقبته يموت، والنخلة لما تقطعها من فوق كده تشل وتموت. أيوة، لكن باقي الجزع بتاعها الخشبة بس، إنما النخلة نشفة. النخلة قالوا يعني أكرموا عماتكم النخل، فإنها من خلقت من طينة بني آدم. فالنخلة تشبه الإنسان، لما تقطعها من فوق تموت. الشجر ما يموت إلا لما تقطعه من تحت، الشجرة تقطعها من تحت تموت، لكن النخلة بالذات لو قطعتها من فوق من أعلى بتموت. لكن هي جت خرجت برا لأنه خايفة الناس يعيروها يتهموها يعني يشتموها كده، فجاءت عند جزع النخلة اللي ناشف ده. أيوة، هتولد سند الظهرها عشان يعني تستعين على الولادة، سند الظهرها عليه كده. فالنخلة خضرت وصار فيها جريد، وطلعت ايه قنوانها دانية، العناقيد يعني عناقيد الرطب، البلح الأحمر ده. فصار يعني النخلة فرعت وعمل الجريد واخضرت، وبعدين كمان عملت بلح يعني ايه عناقيد بلح، والبلح بعد ما كان يعني اخضر بقى احمر، وبعد كده صار رطب. اسمر يا رب خلاص، النخلة كانت ناشفة، كانت عود خشب اخضرت وطلع فيها بلح، والبلح كان اخضر احمر، وبعد ما كان احمر صار رطب. وبعدين باقي ان انت تقول وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ده هي عيانة ومسكينة بتولد، وبعدين يعني ناقص انها تحطتها بس على النخلة كده، تمام النخلة تمام الرطب ينزل وخلاص. لكن هذا من الاخذ بالاسباب، من الاخذ ايه بالاسباب، عشان يعني تبقى ايه كأنها القرآن بيعلمنا ان احنا نسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله هو الرزاق. شوف القرآن قال إيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا، مش عايز لا كتابة ولا توقيعات ولا إمضاءات ولا تصريحات ولا توقيعات ولا شيء منها. فتحنا مجرد يعني زي الناس الفلاحين عندهم الترع عليها كده خشب يعني ينظم المية، يعني فيدوب كعين الخشبة دي المية هتنطلق إلى الناس يعني. وفتحنا يعني الرزق موجود ومكفول وكل حاجة، بس محتاج الفتح يعني. لفتحنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمحتاج، أدي سبب من الأسباب، اتقوا سبب من الأسباب. كذلك السيدة مريم البتول عليها السلام، الله قال وهزي إليك بجزع النخلة. حط ايدك كده هتعمل ايه يعني في الخشب هذه النخلة قد دي كده، هتعمل ايه ايدها يعني في النخلة دي، هتحط ايدها عليها بس. أخذ بالأسباب. فهل يا ترى يعني هنا الإمام ابن دقيق العيد بيقول ممكن نترك العمل اتكالا على القدر؟ لا، ما نتركش العمل اتكالا على القدر، احنا ناخد بالأسباب ونسعى زي ربنا ما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال هذا للسيدة مريم وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هو الرطب فوق البلح مر، وبعدين رطب طبيعي كده من غير ما يحطوا عليه ملح ولا خل ولا حاجة، إلهي حاجة شيء القدرة الإلهية، تساقط عليك رطبا جنين. هذا من باب الأخذ بالأسباب. أيوة، شوف خد بالك هنا سيدنا موسى وهو طالع من مصر هنا مع بني إسرائيل، وهو طالع من مصر 70,000 طالعين من هنا من مصر. أيوة، يعني فجاءوا عند البحر الأحمر، وبعدين هيعملوا الجيش المصري من وراهم، وسيدنا موسى والجيش اللي معاه كده بقوا محاصرين، بقت كماشة البحر الأحمر أمامهم والجيش المصري وراهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إحنا خلاص انتهينا، خلاص الجيش ورانا والبحر أمامنا، بقت كماشة يعني دلوقتي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب وبعدين هتعمل إيه بقى المعية ديت؟ قال تعالى فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. اضرب بعصاك البحر فانفلق، او ده اخذ بالاسباب برضه، او ده سبب من الاسباب. طب ما هو ممكن ربنا يقول له مشي مشي على الميه، مشي على الميه، الميه هتحملك وتعدي الناحيه الثانيه. هذه قدرة الله جل جلاله، زي ما يجعل زي ما جعل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الشأن في النار إنها تحرق، الشأن فيها إنها تحرق، لكن ما عادش إحراق. لكن لو قال كوني بردا كان مات من شدة البرد والتلج، إنما قال كوني بردا وسلاما. إنما لو قال جل جلاله كوني بردا بس لمات سيدنا إبراهيم، كان تلج ومات وراح لحاله خلاص. إنما قال كوني بردا وسلاما على إيه إبراهيم. ما هو برد قاتل، لا، حاجة ترتيب بسيط كده يعني. أيوة، فهنا يعني أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن جميل يعني ما يذكر أن ناس أجانب إنجليز اعتموا بهذا الأمر وراحوا صوروا مكان الفلق ده، جابوه من تحت المية، يعني جابوا مكان العصا بتاع سيدنا موسى عليه السلام. احنا بنتكلم هنا ايه؟ بنتكلم هنا عن الاخذ بالاسباب، لان ابن دقيق العيد هنا، ابن دقيق العيد يعني قال يعني ما ينبغي الاتكال على العمل. قال وقد ثبتت الاحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق به القدر. انت تقول يعني المكتوب على الجبين تشوف العين، خلاص انا نام وخلاص كده؟ لازم تذاكر، لابد من المذاكرة، لابد من الاستعداد والاتكال على الله تعالى. يعني ما تتكل على قراءتك بس، يعني تقرأ ده اخذ بالاسباب. زي ما قالت ذات النطاقين رضي الله عنها سيدة اسماء، يعني قالت للمؤدب ادبه واجتهد في تأديبه. طب وبعدين؟ والرحمن علم القرآن، معناها يعني التوفيق من عند الله تعالى. الرحمن علم القرآن هنا معناها هنا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق به القدر. وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل، يعني الأحاديث نهتنا أن احنا نترك العمل اتكالا على القدر. والله ما قدر يكون، أنا نصيبي والله اللي ربنا كاتبه علي، والمكتوب على الجبين هتشوف العين، خلاص أنا أقعد وخلاص. لا لا لا لا لا، نهت الأحاديث عن ترك العمل اتكالا على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد بها الشرع. وكل ميسر لما خلق له. قال تعالى وهديناه النجدين، الطريقين، وهديناه النجدين، النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. زي الآية الكريمة فألهمها فجورها وتقواها، يعني الله عرفك قال لك المشيت في السكة ديت خير إن شاء الله، هتوصل لهدفك وهتوصل للغاية اللي انت عايزها. ومشيت في السكة دي مع طربة ولافة ومكلكعة وبعدين مش مسلوكة فهتوه، هتوه وهتضيع في الصحراء. ايوه، وهديناه النجد، خلاص انت عرفت من اول الطريق. وزي الحديث، الحديث يعني اللي جاء حديث سيدنا جابر، ايوه، يعني قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور وسور، السورين دول فيهم ابواب مفتحه كده، وعلى كل باب ستاره مرخاه. فالأبواب المفتحة دي الشبهات والحرمات، لكن عليها ستارة كده، وعلى رأس الصراط من فوق من أول الطريق واحد يقول لك مشي من هنا عدل ومالكش دعوة بالأبواب المفتحة دي، أحسن تقع فيها، دي الشبهات يعني. وعلى امتداد الصراط منادي يقول يا عباد الله استقيموا على الطريق على طول عشان توصلوا، وإلا هتقعوا يعني. فهذا الصراط المستقيم هو دين الله سبحانه وتعالى، والأبواب المفتحة على الجانبين يعني إيه الـ الـ الـ الـ الشبهات والحرمات. تقول أبص ورا الستارة دي شوفها إيه، تحط نفسك في مشكلة من المشاكل. أيوه، بس هنا يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أيوه الأحاديث يعني ما نتكلش على، لازم نعمل. هذا شيء جميل جدا يعني. قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه عند الله تعالى. يعني هو يؤمر بكتب رزقه وكتب عمله واللوح المحفوظ وغيره، دي مسائل احنا مؤمنين بان فيه اللوح المحفوظ، ومؤمنين بان فيه قلم نون والقلم وما يسطرون، ومؤمنين بالامور السمعيات دي كلها اسمها سمعيات، احنا نؤمن بها وما نسالش عن الكيفيه بتاعتها. هذا كلام الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. كان نفسي والله أقرأ حديث كمان معاكم، أقرأ حديث يعني هو هنا الشيخ يعني بيتكلم عن القضاء والقدر، دي مشكلة ربنا يعني عماها عنا، يعني لو احنا نعرف الأمور من الأول كنا نغير سلوكنا، لكن الله جل جلاله يعني أخفى عنا القدر والعبرة بالخواتيم. قال إمام السمعان رحمه الله تعالى، يعني قال في هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة، وإحنا أخذنا قبل كده أن الأمور تجري بالمقادير. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، القضاء والقدر إحنا مؤمنين به كأهل السنة وجماعة، لا نتكلم في ذلك. والقدر ده إيه والكلام ده إيه؟ الكلام ده يعني قال تعالى لا يسأل عما يفعل عما وهم يسألون، إحنا ما نسألش الله جل جلاله، إحنا اللي بنسأل إحنا، لكن إحنا ما نعترض على أمر الله جل جلاله. قال الإمام السمعاني رحمه الله سبيل معرفة هذا الباب التوفيق، التوقيف سبيل معرفة هذا الباب اللي هو القضاء والقدر، يعني أنا ماليش دعوة بيه، أنا مسلم أنا أعمل يعني وأجتهد، لكن كل ميسر لما خلق له، أنا أجتهد وأعمل. فيقول يعني الإمام السمعاني سبيل معرفة القدر القضاء التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، عملية العقل ملوش علاقة بها خالص. أيوة، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأسطار، الله أرخى الأسطار على القدر، احنا ما نعرفش. انا اقول لك انا بعد ثانية ايه ولا انت بعد دقيقة ايه، يعني الناس عدوا حياة الانسان بالانفاس، يعني قالوا الانسان انفاس معدودة في اماكن محدودة، وبعدين عدوا كمان الانفاس ديت الاولياء عدوها 12 ألف نفس شهيق وزفير في اليوم والليلة، يعني في اليوم والليلة أنت الشهيق والزفير عندك 12 ألف شهيق وزفير. شوف عدوا الأنفاس ممكن في لحظة واحدة، في يعني أقول لك إيه، بس بنشوف ناس وهو معد الشارع خلاص انتهى، معد الشارع قصته راحت خلاص، انتهى أمره حياته انتهت، ولا في لحظة وهو قاعد وهو بيصلي، يعني سمعنا هذا فلان بيتوضأ خلاص الملك قال له لا خلاص يعني فضل رجله ما غسلهاش، انتهى خلاص، انتهى انتهى الروح خلاص. أيوة، واحد تاني بيصلي شيخ معهد في شبرا الخيمة يمكن بعضكم يعرفه، وهو ساجد في صلاة العشاء وهو بيصلي العشاء، ربما يكون عنده مشاريع عايز يصلي ويروح لها بعد صلاة العشاء، خلاص انتهى الأمر، انتهى ما فيش خلاص، ما عادش عندنا، ما عادش وقت خلاص. أيوة، فيقول هنا لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأستار، الستائر خلاص على القدر، ما نطلع إحنا على شيء من هذا، واختص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق. يعني أنا يا الله قدر لي إيه ولا أنت قدر إيه، دي مسألة ما نعرفهاش في علم الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وما نفتش بقى ولا نقول يا رب أنت كتبت علي إيه ولا ما كتبت إيه يا أبويا. حاضر، طب ما أنت عارف هو، أنت بتجاوبه، هو الورقة اللي جاء لأخنا دي بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم كلكم وإن منكم إلا واردها. شوف سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس رضي الله عنه يعني بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول له يا أنس مش محتاج حاجة يا ابني، بيخدم النبي أنس، يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول له ما تحتاج حاجة يا أنس؟ قال يا نبي الله محتاج والله، تشفع لي يوم الدين. قال أشفع لك يا أنس. قال طيب بس يعني عايز حاجة بس أسأل سؤال. قال فضل يا أنس. قال أقبلك فين عشان بس تشفع لي؟ شوف الإيمان. قال سيدنا أنس يقول أقبلك فين يا نبي الله؟ هناك في الآخرة. قال يا أنس تقابلنا عند الصراط، عند أول الصراط كده، تقف لي عند أول الصراط هتلاقيني هعبر. إذن الرسول هيعبر الصراط الأخر كمان، إذن النبي هيعبر الصراط وإن منكم إلا واردها. واردها بس ورود عن ورود، في ورود يعني ورود كالبرق كده، شوف البرق وزي عينك ما تطرف كده يعني، أو يعني شوف الدنيا ما تبرق برقة كده، وكالريح وكأجاويد الخيل، واحد ماشي يقع ويقوم وعياله اللي هم السقط ولا غيره يسندوه ولا يعملوه، واحد يقع تحت واحد يقع تحت، يعني واحد يقع لأن الصراط بيختلف من شخص لشخص، ما هو كل الصراط للناس نظام واحد يعني. أيوة فإذا وإن منكم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام واردها، واردها بمعنى هيعبر كده من على الصراط، هيعدي هيعدي الجسر ده، أيوة اللي هو المتن المضروب على متن جهنم. شوف سيدنا أنس رضي الله عنه قال يا نبي الله، يعني الرسول يقول له يا أنس محتاج خدمة حبيبي؟ قال يا نبي الله والله عايزك تشفع لي بس. قال حاضر يا أنس أشفع لك. طب قلت بس هقبلك فين يعني؟ قال يا أنس تقابلني هناك عند الصراط، اقف لي أول الجسر. حتة واضحة خال، أول الجسر خلاص، أول كوبري، على أول كوبري كده الناس هتعدي. قال بس أنا خايفة اللي يبقى هناك زحمة وما نهضش يعني. قال اسمع يا أنس، قابلني بقى هناك عند الميزان والناس بتوزن. يا نبي الله ده الناس يعني معاهم أحمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، اللي شايل أحمال كثيرة جدا واللي حمله بسيط واللي كده، والناس هتوزن يعني، أنا عايز حتة بس يكون مميزة يعني أعرف أشوفك فيه. قال اسمع بقى يا أنس، عندي الحوض، قابلني عندي الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، حوض الرسول ده في الجنة بتصب فيه أنهار الجنة كلها، فيها أنهار من ماء غير آسن، مية معطنة، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار لا لا لا لا لا لا سنة سنة سنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. دي كلها بتصب في الحوض. فالرسول قال يا أنس أسمع، خلاص دي آخر كلمة، انتظرنا عند الحوض خلاص. شوف الإيمان وصل لغاية فين. قل له حدد لي المكان، في ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقيامة ولا بالبعث ولا بالنشور ولا بالميزان. أيوة لكن هو قال وإن منكم إلا واردها، الناس هتمر على الصراط، بعضهم هيمر كما زي انت ما بتطرب بعينك كده، والبعض زي البرق، والبعض الريح كالريح، والبعض كأجاويد الخيل، والبعض ماشي مرة يقع ومرة يقوم ومرة يقع تحت خال تحت خالص الجهنم والعياذ بالله. أيوة خلاص يعني هذا ما أدري والله يعني حاضر. طيب لا لا لا لا لا خد بالك هو مش كافر يعني، هو يقول اللي سقى كلب يعني إيه، والمسلمة التي حبست قطة في النار، يعني هو مش لازم يكون كافر اللي سقى الكلب ده. ده هو واحد رايح بير عطشان، فلما عطشان يعني نزل هينهض، ينزل البير تحت كده ولا حط مثلا سطل ولا حاجة جاب ماء شرب، لكن الكلب ده مسكين عايز يشرب وبيلهس عطشا يعني، لو وقع لو نزل البير هيقع يموت فيه، البير عميق لتحت كده، لكن ده هيبعت سطلي ولا حاجة يملاها من تحت أيوة ويشرب. هذا الرجل ألقى الله في قلبه الرحمة، ولأن يعني خدوا بالكم يا جماعة إحنا بنعتبر الحيوانات بنقول دي حيوانات ما تعقل، لكن والله بتعقل. والقرآن الكريم يعني قال يعني لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني الحيوانات أحيانا تعرف اللي يضرها واللي ينفعها، وفي ناس لها قلوب لا تعقل بها ولا تفهم بها، أي ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فعندك بهيمة الأنعام دي، يعني الكلب ده عطشان، هذا الرجل مش كافر، هذا رجل يعني ألقى بخفه وطلع مية وسقى القلب. شوف رحمة الحيوان، الحيوانات دي عالم كتمان، عالم الكتمان ما بتتكلم لكن بتفهم. هنا والله أقرأ مرة يعني إيه السنة أما أجي أذبح في الأضحى ولا غيره، لا أذبح بهيمة أمام بهيمة وأعرض على البهيمة المية الأول تشرب، وما حميش سكينة أمامها، حرام. لكن الناس جاهلين يفعلون ذلك، يعني يذبحوا البهيمة دي قدام دي ويحمي السكينة أمامها كده وأمام الحيوان كده ولا يعرض عليها الماء. قرأت والله واحد يعني خد عجل من فريح أمه البقرة، وبعدين خدوا والبقرة تبص عليه كده، تبص ابنها رايح فين كده، تبص البقرة على ابنها، وهو ساحب ابنها وخده قدامها هناك كده وذبحه بالسكين. البقرة دموعها سيلة، دموع البقرة نازلة سيلة كده على خدودها البقرة، لأنه ابنها، وسحبوا من حضنها وخدوا بعيد هناك كده وذبحوا أمامها، وهي بتنظر كده، تنظر لابنها كده ودموعها نازلة. على ما ذبح ابنها أصيب بالذهول، الله جل جلاله خد عقله خلاص، ما عاد يميز أبدا، صار زيه زي البهيمة بالضبط، لأنه عمل خاطئ. أيوة شوف سبحان الله العظيم، يعني أراد الله جل جلاله أن يرحمه، يعني فضل فترة كده تايه، زي ما يقول واحد يعني تايه كده ما بيركزش، أصيب بالذهول وهو ماشي، أراد الله اللطف به فمشى تحت شجرة كده، لقى عصفور واقع من العش بتاعه لحمة كده، العصفور لحم كده، ما بينهض يطير، وأمه ما تنهضش تشيله تطلعه في العش بتاعه. فهو الله ألهمه عمل لا إرادي كده، شال العصفور، قال العصفور ده حد يدوس عليه وهو ماشي يموته، شاله وطلعه حطه في العش بتاع الشجرة كده. عما عمل كده الله رد إليه عقله، سبحان الله العظيم، الله رحمه بهذا العمل البسيط، يعني هذا العمل إنه رحم هذا العصفور، لكن عقبه الأول بأنه ذبح العجل قدام أمه وهي تنظر إليه وهي تبكي ودموعها سيلة، لأنه عالم كتمان، عالم الكتمان. يعني فأنا أقول لك هنا سبحان الله، القطة هذه، القطة الرسول قال من الطوافين عليكم والطوافات، أيوة، فديت يعني امرأة حبستها لا هي حبستها في غرفة ولا في حاجة، سبتها ماتت من الجوع، لا تلقتها تأكل، تدور على حاجة تأكلها، تلف في برا ولا حاجة، ولا هي حطت لها مية ولا حاجة تأكل. وعالم الحيوان ده سبحان الله في عجائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. خد بالك، يعني هو يسأل سؤال برضو، إيه سؤال دقيق، ما الفرق بين التقدير في العلم والتقدير في اللوح المحفوظ؟ التقدير خد بالك، يعني العلم علم الله القديم، علم الله الأزلي القديم الذي لم يطلع عليه أحد، علم الله القديم، أيوة علم أزلي، يعني يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. التقدير في اللوح المحفوظ المكتوب، المكتوب في اللوح المحفوظ، أيوة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يكتب، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني قال علمها عند ربي في كتاب، يعني في علم مخزون، علم المخزون يعني في علم الله تعالى ما يطلع عليه أحد، وفي علم في اللوح المحفوظ، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ففي أشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ يعني يطلع عليها الملك، إنما العلم علم الله، أيوة علم الله القديم. خد بالك، إحنا هذا السؤال برضو كويس، هل فعلا الدعاء يغير الأقدار؟ ولحنا مخيرين لاختيار ما كتب في اللوح المحفوظ. هل فعلا الدعاء يغير القضاء الأقدار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تيأسوا في الدعاء، لا تيأسوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة، وفي رواية فيتغالبان، وفي رواية يتعاركان، معركة بين الدعاء وبين القدر. إنما القدر لازم ينفذ، قدر الله لازم ينفذ لا محالة، يعني الله قدر شيء لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. لكن النبي قال ما تيأس في الدعاء. وإحنا كنا بنتكلم في حديث إيه هو: لا يرد القدر إلا الدعاء، أيوة، لا يدفع البلاء إلا الدعاء، ولا يدفع البلاء إلا الدعاء، أيوة. فهنا الدعاء يعني بوعد الله الكريم، الله جل جلاله بوعده الكريم قال إيه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مش ده وعد؟ وعده الكريم: ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، أيوة. قال: لا تيأسوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء لينزل. قدر الله لازم ينفذ، يعني لازم ينفذ، خلاص حكمت المحكمة، حكمت خلاص، بس الدعاء يلقى. وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. قل: لا والله، لأن العبد دعا، العبد دعا. وبعدين إحنا يعني كمان كنا بنقرأ حديث إيه يا ربي، حديث من الأحاديث، المشكلة بس مش عايزكم تعرفوا الحاجات دي، إنما هي لا بأس بالتأكيد فيكم، يعني ما من إيه يفهم هذا الكلام كويس، يعني ولا يرد الإيه ويقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيوة ده حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. هذا الحديث ده هنا هنذكره إن شاء الله، هناخده هنا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. نعم، ها خدناه. طيب خلاص خدناه، أيوة. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ترددت هنا تردد الملك، تردد إيه الملك، زي الملك اللي تردد مع سيدنا موسى عليه السلام. هذا الملك قلت لكم جاء لسيدنا موسى، قال يعني سيدنا موسى فجأة لقى واحد هجم عليه في البيت، والبيت مغلق بالحديد، لقى موسى عليه السلام واحد في البيت، واقف في البيت: يا ابني دخلك هنا بس؟ قال: أنا هموتك يعني. قال: يلا بلا لعب عيال، الله هناك برا هناك، يلا، أيوة. فضربه ففقع عينه. ليه؟ لأن سيدنا موسى مكلف بفتح الأرض المقدسة. وبعدين كم من سنن الأنبياء أن الله جل جلاله يخبرهم أولا، يعني يبعث له يقول له: خلاص أنا هبعث لك ملك الموت. كان دي سيمة للأنبياء، يعني من خصوصيات الأنبياء أن الله جل جلاله يعني يخبرهم أولا، يقول له: خلاص ملك الموت هاجي لك بكرة، أو هاجي لك إلا لادي بالليل يعني. لكن ده جاء على خلاف العادة، ففوجئ سيدنا موسى أن واحد داخل بيته ومعاه بنت سيدنا شعيب بنت نبي وراجل محترم، وبعدين فجأة لقى واحد واقف في وسط حريمه في البيت، قال: يلا برا هناك، يلا أنا لسه مكلف بفتح الأرض المقدسة وأنا لسه ما فتحتهاش، والله ولا أمرني بكده امبارح ولا أول امبارح، جيت تقول لي أموتك كمان؟ أيوة. فشوف هنا التردد، هنا الملك راح: يا رب بعتني لواحد مش عايز يموت. قال: انزل تاني له قل له: يا موسى ضع يدك على متن صور كده، على ظهر بقرة يعني، كل شعرة إيدك تيجي عليها تعيش سنة. ورجع له عينه سليمة، قال: أنا ملك الموت هوت وأنا جيت لك هوت. قال: يعني ضع يدك على متن ثور لك بكل شعرة سنة. قال: واخرتها يعني؟ قال: رجع لك تاني. قال: خلاص يلا من آخرها كده، من آخرها يلا. فهنا أنت تقول هنا إيه هل الدعاء، أيوة يخفف القدر. القدر لازم ينفذ، بس الدعاء يعني زي واحد مريض، واحد مريض خلاص مرض يعني، قل والله هاتوا له الكفن ويلا جهزه، ده هي الليله يا بكره يعني، اخرتها يا الليله يا بكره. لكن هو في السر، في سر السر، ولا حد من الصالحين دعا له، ولا هو دعا قال يا ربي خذ بيدي يا ربي، يا رب اشفيني يا رب، الله جل جلاله يشفيه، ولا يرد البلاء الا ايه؟ الدعاء. لكن هل القدر تعطل؟ ما تعطلش القدر، القدر نزل بس الدعاء أخره، الدعاء أخر القدر. وبوعد الله الكريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم المسألة، فإذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة. أيوه. وقال الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. لكن كونك أنت ألهمتني الدعاء معناها أن أنت هتستجيب. فسيدنا عمر قال مش حامل هم الإجابة، والله الله كريم يستجيب، لكن لنا حامل هم يا ترى ربنا هيوفقني وأدعي، ولا خلاص ما فيش، نفسي مسدودة ما نش فاضي، والله ورايا شغل، ما عايز بسرعة أروح مش داعي بعد الصلاة ولا في الصلاة ولا في السجود عشان مستعجل. هي دي مشكلة المشاكل. أيوة طيب حاضر. قال هنا إيه؟ نعم لا يعني بتقول إيه؟ في قضاء مبرم وقضاء المبرم. أيوة. أيوه. ممكن الدعاء يرد القضاء الغير المبرم. غير المبرم، غير المبرم، على عيني وراسي. خلاص خلاص يعني احنا يعني الانسان مخير ولا مسير، يعني في امور انت بتاخد قرارك فيها، وفي امور بتيسير الله او بعون الله لك سبحانه وتعالى. يعني انا مثلا ايه، كون انا قلت النهارده اتحرك اروح الازهر، خلاص انا لازم اروح، وقررت في نفسي اروح ان شاء الله اروح، خلاص انا اخذت قراري، ده اختياري انا. كون ربنا بقى ما بعتليش حاجه تعطلني، وكون انا يعني الله هيئ لي المجيء ويسر لي المجيء، ده قدر الله، وده امر خارج عن ارادتي، ده بتيسير الله سبحانه وتعالى. لكن انا بس اخترت. ايوه. وهديناه النجدين، هديناه يعني انا قررت ان انا اروح، ده اختياري. انما بعد كده التوفيق من الله جل جلاله اللي هو فوق الطاقه، يعني فوق الطاقه. أيوة خد بالك هنا، يعني كنوز الأسرار في صحبة النبي المختار، وهو أفضل أم كتاب دلائل الخيرات. والله أنا أقول على حاجة، يعني أقول إنه الناس اللي كتبت الكتب ديت لها أنفاس طاهرة مباركة ونية طيبة، هم كتبوها بنوايا طيبة. يعني أسرار في صحبة النبي المختار يعني يكفي الاسم ده، ودلائل الخيرات كفاية الاسم ده كمان، يعني احنا نقرأها لأنها فيها دلالة على الخير، يعني وهي يعني حاجات يعني حزب البحر الإمام الشاذلي كويس. أنا أقرأ، والله أنا أقرأ حزب البحر، هذا أقرأ حزب البحر. أيوه حاضر. حزب البحر دي أوراد كلها، يعني الرسول كان له أوراد، وهي الأوراد دي كلها واخدينها من الشيوخ الكبار، واخدينها من حضرة النبي، واخدينها من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. فأنت ما تشكش فيها، يعني الله جل جلاله يقول ولكل قوم هاد يهديهم، يعني فأنت تقول دلائل الخيرات والله فيها أذكار، فيها أوراد، فيها صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، كويس جدا، كويس نقرأ فيه. حزب البحر، حزب البحر هذا حزب كويس جدا، والإمام الشاذلي ومشايخنا رضوان الله عليهم يقرؤونه، وأنا قرأته وكان الشيخ محمد خليل خطيب رحمة الله عليه في طنطا، يعني أخذته منه إن شاء الله تعالى. أيوة. هنا برضو سؤال، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما هي حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ حسنات الأبرار يعني أنا ما أعمل عمل صالح على قد حالي كده، هيبقى عندي غيري عمل ضعيف. يعني لما أقول لك والله أنا الحمد لله صحيت صليت الفجر حاضر الحمد لله، يعني ساعة الأذان يدوبك قمت على الأذان توضيت وصحيت على الأذان توضيت وصليت، هتقول لي أمال فين صلاة الليل هذه حسنات، هقول لك دي سيئة. أنت فين؟ قل صليت الفجر، أهلا وسهلا يا أخوي. أمال فين صلاة الليل؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. زي امبارح كنا نقرأ في حديث حديث إيه؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه جاي متأخر. سيدنا عثمان جاي لصلاة الجمعة متأخر يعني. سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو أمير المؤمنين، فسيدنا عثمان جاي، قال تأخرت يا عثمان. سيدنا عمر كان يتكلم على المنبر يعني، تأخرت يا عثمان. قال يا أمير المؤمنين والله ما فعلت إلا أن توضأت ولبست ملابس وجيت على طول. قال كمان توضأت؟ فين الغسل؟ غسل الجمعة اللي الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم، كمان تقول لي توضيت وجيت؟ أهدي حسنات الأبرار. يقول أنت كمان بتقول لي توضيت؟ أهدي أدهى من الثانية كمان، يا ريتك سكت أنت. فيقول له أنت جاي متأخر يا عثمان كده، الرسول فين؟ الرسول أمر بالبكور إلى الجمعة، أنت جاي متأخر. قال يا أمير المؤمنين والله ما عملت حاجة أكثر من أنا توضيت وجيت، سمعت الأذان بس يعني ما كنتش كنت ساهي يعني ما أعرف النهاردة الجمعة، يدوبك توضيت وجيت. قال كمان بتقول لي توضيت وجيت؟ فين الغسل اللي الرسول أمر به عليه الصلاة والسلام؟ أي فهذه حسنات الأبرار. ثم توضى من الوضوء كويس، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أحسن. يعني هو كان الوضوء كويس بس الغسل أحسن من الوضوء، هذه حسنة. يعني أنا توضيت دي حسنة، بس أنت فين البكور إلى الجمعة وفين الغسل كمان؟ هذه سيئات المقربين. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، حملت العرش أفضل الملائكة، حملت العرش. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني وظيفة حملة العرش إيه؟ التسبيح بس، وظيفتهم التسبيح. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم نجنا من الفتن يا كريم، اللهم أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.